ياتوا بحيث قوتكم. يا حبيبي الفجر قصاد الأحلام العظيم والمطر قطرة ولا قطرة على جفوني سحر واحكي عالشرفة جمال أنسى فتح لي شبابي والمطر قطرة ولا قطرة على جنوني قطرة ورا قطرة على جفوني سحر واحكي عالشرفة جمال الأنسى فتح لي شبابي والمطر أنغى فتادى من الغابة في حملة عتابي فجر القصاتر وأحلام العمر والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر والمطر قطرة